منهج تزكية النفس، ونتكلم في هذا الموضوع في 5 عناوين. ما معنى تزكية النفس؟ ما هو طريق تزكية النفس؟ ما هي الصفات الأخلاقية في منهج تزكية النفس؟ ما هي معالم منهج تزكية النفس؟ ونختم بذكر وسائل تزكية النفس. فأهمية الموضوع تتجلى من خلال الأمور التالية: إن السلوك الصحيح وتزكية النفوس من أعظم أمور الدين، ومما يدل على أهمية ذلك أن الله عز وجل أقسم أقساما كثيرة ومتوالية على أن صلاح العبد وفلاحه منوط بتزكية نفسه. فالله عز وجل قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله عز وجل أقسم هنا في هذه السورة، في سورة الشمس، قال: ونفس وما سواها. فالله عز وجل أقسم بالنفس، مما يدل على أهمية تزكية هذه النفس مما يطرأ عليها من الشر ومن الأخلاق السيئة ومن غيرها من الأمور. فتزكية النفوس سبب للفوز بالدرجات العلى، والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق السيئة ومن الشر بأنواعه. وكان أيضا من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2722: اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه عز وجل أن يزكي نفسه، أن يعينه على تزكية نفسه. فلا تزكية إلا بتوفيق الله عز وجل. قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وما يبين أيضا أهمية الكلام عن تزكية النفس أن هناك تلازما بين السلوك والاعتقاد، فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، فتطهير النفس من الأخلاق السيئة مرتبط بعقيدة المسلم، لأن السلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، فأي انحراف في الأخلاق إنما هو من نقص الإيمان الباطن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. ذكر ذلك في الفتاوى لابن القاسم رحمه الله في المجلد السابع 582. كذلك يقول الشاطبي رحمه الله: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإذا كان الظاهر منخرما أو مستقيما حكم على الباطن بذلك. في كتابه الموافقات في المجلد الأول 233. فالسلوك والاعتقاد متلازمان، كذلك فإن من الأخلاق والسلوك ما هو من شعب الإيمان أيضا. وتأتي أيضا أهمية هذا الموضوع إذا علمنا ما يترتب على تحقيق الجانب الخلقي من الأجر الكثير والثواب الجزيل. فالله عز وجل قال عن الجنة، قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه كلها أخلاق حسنة يحبها الله عز وجل، وعد الجنة لأهلها المتقين لأنهم اعتنوا بتزكية أنفسهم وطهروا أنفسهم من الأخلاق السيئة واكتسبوا الأخلاق الحسنة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فالأخلاق الحسنة مما يدل على تزكية النفس، فتكتسب الأخلاق الحسنة بفضل الله عز وجل. ولذلك من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق السيئة واكتسب الأخلاق الحسنة فإن له الأجر العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ويقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، كما في مدارج السالكين في المجلد الثاني. من هذه الأمور نتكلم في موضوع تزكية النفس.